يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، قال خطاب لجميع الناس، وإنما عرف الفقراء بالألف واللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس الناس، وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقر الناس أعظم. ثم وصف نفسه سبحانه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر، ووصفه بأنه الحميد ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده. أنتم الفقراء إلى الله، الفقر إذا سمعه الناس تبادر إلى أذهانهم أنه الفقر من المال، لكن في هذه الآية الفقر إلى الله عز وجل في كل شيء، منه فقر في المال، ومنه فقر في الصحة، ومنه فقر في أصل وجود الحياة، فالإنسان مفتقر إلى موجده سبحانه وتعالى، ولولا إيجاد الله إياه ما كان موجودا. ثم بعد ذلك لولا تقدير الله تعالى لخلقته ما كان على هذه الخلقة، ولولا تقدير الله عز وجل بأن يتزوج أبوه أمه ما كان خرج من هذين الأبوين، ولولا تقدير الله تعالى أن يولد في بلد كذا ما كان ولد في بلد كذا، ولولا تقدير الله تعالى أن يكون سليما صحيحا معافا ما كان سليما صحيحا معافا، ولولا تقدير الله تعالى أن يأكل وأن يشرب وأن يتنفس ما كان فعل شيئا من ذلك. فهذا كله افتقار إلى الله جل جلاله، لا يستطيع الإنسان أن يفعله لنفسه ولو ملك المال. إذن المال ليس هو محور الغنى، الغنى ليس في المال، الغنى بمعنى الاستغناء عن الغير، والعبد لا يمكنه أن يستغني عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين وكله الله إلى نفسه فكان في ذلك هلاكه. إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأنه مفتقر إلى الله تعالى في جميع أحواله لم يطغى على غيره ولم يطغى في نفسه، وعرف لله سبحانه حقه، فهذا توكيد للناس وتنبيه لهم أن يستصحبوا هذا المعنى في حياتهم. أنتم الفقراء إلى الله، وصف الفقر للإنسان لا يغادره ولو كان عند الإنسان من الدنيا ما كان، هو مفتقر إلى الله جل جلاله، وإذا سلبه الله تعالى مدد الإمهال كان في ضياع من أمره. فأتم سبحانه هذا المعنى بقوله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. من غناه سبحانه عنكم يمكن أن يعدمكم وأن يذهبكم عن بكرة أبيكم ولا تعنون شيئا، ويأتي بدلا منكم بخلق جديد. إذن هذا نهاية الافتقار ونهاية الضعف أمام الله جل جلاله، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ليس هذا بصعب ولا مستحيل على الله سبحانه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ذكر في سبحانه يعني في سورة الإسراء، يعني أنه لا يتحمل إنسان تبعة إنسان آخر. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، الحمل عبارة عن الذنوب، والمثقلة الثقيلة الحمل، أي النفس الكثيرة الذنوب. المعنى أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل عنها. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، فالإنسان الذي ذنوبه كثيرة والذي إفساده كثير يتحمل تبعة ذنوبه وتبعة إفساده. وحذف مفعول إن تدعى لدلالة المعنى وقصد العموم. وهذه الآية بيان وتكميل لمعنى قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن لا يحمل إنسان تبعة إنسان آخر إلا إن كان بتسبب منه، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن هذا مسؤولية عظيمة أن لا يكون الإنسان مقتدا به في السوء ولا يكون مقتدا به في الفساد. فإن كان كذلك تحمل من أوزار الناس. أما المقصود هنا لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل الابن وزر أبيه. إذا كان الأب فاسدا وكان ابنه رجلا صالحا لا يحمل الابن أوزار الأب، أو كان بالعكس الابن فاجر والأب رجل صالح لا يحمل الأب أوزار ابنه. الأخوان إذا كان هذا الأخ صالحا وكان أخوه الآخر فاجرا لا يحمل الصالح وزر الفاجر. كذلك والعياذ بالله تعالى إذا ارتكب رجل وامرأة الفاحشة، الولد الذي نتج من ذلك لا يتحمل وزر أبيه وأمه، لا تزر وازرة وزر أخرى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. المعنى ولو كان المدعو ذا قربى ممن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل عنه شيئا، لأن كل أحد يقول نفسي نفسي يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا يلتفت أحد إلى أحد. فهذا الشخص المثقل بالذنوب لا يلتفت إليه أحد، ولو دعاهم ولو استغاث بهم ولو استنجد بهم، هم في شغل عنه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم، المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم، وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار. يعني إنما منفعة الإنذار للذين يخشون ربهم، وأما سائر الناس سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لكن أنت ماذا واجبك؟ واجبك الإنذار. وفي علم الله أن مثل هؤلاء لا يؤمنون، فكونهم لا يؤمنون هذا ليس عذرا لعدم الإنذار. يا أيها الرسول بلغ فذكر، لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. بالغيب في موضع حال من الفاعل في يخشون، أي يخشون ربهم وهم غائبون عن عذابه أو غائبون عن الناس، فخشيتهم حق لا رياء، لأن الخشية أمام الناس قد تكون رياء للناس، وأما الخشية في الغيب فهذا حقيقة الإيمان. يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. إذن لا يمن على الله تعالى في أنه يتزكى، هذه التزكية لتنفع نفسك والله تعالى غني عنك. ثم قال سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير. ظاهره لأعمى البصر، والمراد أعمى البصيرة. لا يستوي أعمى البصيرة. من هو أعمى البصيرة؟ أعمى الناس بصيرة من هو؟ الكافر. لذلك هذه الآية تمثيل للكافر والمؤمن. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، تمثيل للكفر والإيمان. ولا الظل ولا الحرور، تمثيل للثواب والعقاب. إذن الأشياء المعنوية تمثل بالأشياء الحسية ليكون الأمر أدعى للفهم، ليكون الأمر مدركا بالحواس. فإذا أدرك الإنسان بحواسه استشعر قيمة ما يسمع. وقيل: الظل الجنة والحرور النار. والحرور في اللغة شدة الحر بالنهار والليل، والسموم بالنهار خاصة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، تمثيل لمن آمن فهو كالحي، ومن لم يؤمن فهو كالميت. إذن الله قال: لا يستوي هؤلاء، فمن سواهم هل هو مطيع لله تعالى؟ من جعل المؤمن كالكافر أو جعل الكافر كالمؤمن وقال الجميع سواء، هل هو مقر بهذا القول؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. من آمن بذلك لم يؤمن بهذا. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. يسمع عبارة عن هداية الله لمن يشاء. ما الغرض من السماع؟ نتيجة السماع ما هي؟ وما أنت بمسمع من في القبور، لما؟ الجواب. فإذا كان إنسان لا يجيب فهو كمن لا يسمع. المقصود من السمع هنا الجواب. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ، فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم. إذن الآية ليست مسوقة للمسألة الخلافية التي بعض الناس يطولون الكلام فيها، أنه هل الميت يسمع أو الميت لا يسمع. الآية ما وردت لهذا. الآية وردت في ماذا؟ في أن الكفار لا يسمعون، فشأنهم شأن الموتى في القبور. إذن ليس مورد الآية السمع الحسي، مورد الآية ما ينتج عن السمع من الجواب. معناها الآية ماذا تفيد؟ عدم سماع الموتى أن تفيد سماع الموتى؟ يستدل بها بعض الناس أن الموتى لا يسمعون. الآية تفيد أن الموتى يسمعون، لأن سماع الكفار من جنس سماع الموتى، يشتركان في عدم الجواب. لم يأتي سياق الآية لنفي دخول الصوت إلى الأذن، سياق الآية لنفي نطق الكلام. لذلك مهم جدا أن ينظر سياق القرآن. هذه الآية فيما وردت، ما الذي قبلها؟ سباق الآية ما هو؟ لحاق الآية ما هو؟ فيتفهم الآية بذلك. أما استطاع ما أنت بمسمع ما في القبور، والدخول في مسألة طويلة عريضة، هل يسمع الميت أو لا يسمع، ليس هذا مراد القرآن. الانشغال بالمسائل هذه عن مراد القرآن تضيح. فالآية ما وردت في هذا، الآية في ماذا وردت؟ في من لا يجيب. يعني أن هؤلاء الذين يمشون على الأرض ويسمعون الهدى بآذانهم لكن لا يستجيبون له بقلوبهم ولا بألسنتهم، مشيهم على الأرض لا ينفع، كأنهم أموات تحت القبور. هذا معنى الآية، وما أنت بمسمع من في القبور. إذن هو عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ. عدم السماع هنا ما هو؟ عدم الاستجابة. لكن دخلت آذانهم أم لم تدخل؟ دخلت آذانهم. فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم. وقيل المعنى أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا يسمعون، فليس عليك أن تسمعهم، وإنما بعثت للأحياء. وقد استدلت عائشة رضي الله عنها بالآية على أن الموتى لا يسمعون، وأنكرت ما ورد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر حين جعلوا في القليب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني سماعكم وسماعهم سيان. المقصود بالسماع هنا دخول الصوت إلى الأذن، المقصود بالسماع هنا خروج الكلام من العقل إلى اللسان. ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم سمعوا، وإذا لم ترد إلى أجسادهم لم يسمعوا. والله تعالى أعلم. سياق الآية في غير هذا الموطن، والله تعالى أعلم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم الحجة. فإن قيل كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة، ألا ترى أن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة لم يبعث فيها نبي؟ فالجواب أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة. فإن قيل إذن هؤلاء المسمون أهل الفترة هم في الحقيقة بعث إليهم عيسى عليه السلام وكلفوا الإيمان به. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟ فالجواب أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهم، فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم. وأيضا فإن المراد بقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ببدع، فلا ينبغي أن تنكر، لأن الله أرسله كما أرسل من قبله. والمراد بقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدم من ينذرهم، فاختلف سياق الكلام فلا تعارض بينهما. يعني أن كل آية واردة في سياق مختلف عن سياق الآية الأخرى. وإن يكذبوك، الآية تسلية بالتأسي. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. إذن كما أنهم يكذبونك كذب الأنبياء من قبلك، فكما صبر الأنبياء من قبلك فاصبر أنت أيضا. فهذا تسلية وعزاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، يعني بالدلائل والآيات والبينات والبراهين ونحو ذلك. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، ذكر في سبأ. إذن كما أنهم كذبوا رسلهم فتكذيب قومك لك مسبوق، كذب أقوام الأنبياء أنبياءهم، كما صبر الأنبياء اصبر كما صبروا، كما أخذت أقوام الأنبياء آخذ هؤلاء إن ظلموا وأساءوا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان، وقيل يريد الأنواع، والأول أظهر لذكره البيض والحمر والسود بعد ذلك. وفي الوجهين دليل على أنه تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار، وفيه رد على الطبائعيين لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد، يعني هؤلاء الماديون الذين يمدون الأمر إلى الطبيعة. طيب كيف الطبيعة للصنف الواحد من الفاكهة تجعل أحمر وتجعل أسود وتجعل أبيض؟ لماذا أرادت الطبيعة هذا التفريق؟ وكيف فرقت بين هذه الألوان؟ فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، جمع جدة وهي القطط والطرائق في الجبال، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي سود، جمع غربيب وهو الشديد السواد، وقدم الوصف الأبلغ وكان حقا حقه أن يتأخر لقصد التأكيد، ولأن ذلك كثيرا ما يأتي في كلام العرب، يعني أن يقول سود غرابيب، أما قدم غرابيب سود، الوصف الأبلغ يكون بعد فحقه أن يتأخر، فقدم الأبلغ. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، مختلف ألوانه كذلك، الناس فيهم الأبيض وفيهم الأسود وفيهم الأحمر وفيهم الأصفر، والدواب أيضا لها ألوان ما شاء الله من الألوان، والأنعام أيضا ما شاء الله من الألوان، مختلف ألوانه كذلك. والمعنى أن من الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه، مثل الجبال المختلف ألوانها والثمرات المختلف ألوانها، وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته، وأيضا اختلاف الناس واختلاف طبائعهم مع اتحاد منبتهم، مع اتحاد آبائهم وأمهاتهم، اختلاف النبات مع اتحاد منبته، اختلاف الحيوان مع اتحاد خروجه، اختلاف الجبال مع اتحاد تربتها، فكل هذا ونفضل بعضه على بعض في الأكل. لذلك إذا وجدت رجلا مؤمنا وأخاه كافرا فهذا شيء ليس ببدع، إذا وجدت جارا مؤمنا وجارا فاسقا هذا ليس ببدع، إذا وجدت الناس مع اقتراب القربة وافتراق الخلق هذا ليس ببدع، هذا موجود في الجبال وفي النبات وفي الحيوان وفي الإنسان كذلك. الجبال أحيانا ترى صخرة سوداء إلى جانبها صخرة بيضاء عرق، لما يشقون الطرق يحفرون الجبال تظهر لوحة على جانب الطريق كيف أن الصخر أسود، في داخل الصخر الأسود عرق أبيض، ومنه هذه الأشياء، هذا طبيعي ليس صناعي، هذه الأشياء كيف هذه بيضاء وما حولها أخضر، وكذلك الرخام كما ترون المرمر متموج الألوان، هذا كله بخلق الله تعالى وقدرته، والنبات كذلك والحيوان كذلك وطباع بني آدم كذلك، الإنسان في طباعه مختلف عمن حوله، فهذا كله من دلائل القدرة. لو كان خلق الطبيعة، فالطبيعة ما عندها هذه القدرة أن تخلق من الشيء الواحد أشياء شتى مختلفة، فهذا من دلائل قدرة الله جل جلاله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله وصفاته وشرائعه علما يوجب لهم الخشية من عذابه. وفي الحديث أعلمكم بالله أشدكم له خشية، لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه، وإذا لم يعرفه لم يخف منه، فلذلك خص العلماء بالخشية. إذن إنما يخشى الله من عباده العلماء به. إذا سئلت ما هو العلم الذي يجعل العالم به يخشى الله تعالى، هو العلم بالله. من أين يأتي العلم بالله تعالى؟ هو العلم بالله وصفاته وشرائعه وأحكامه. أما إذا إنسان عنده علم بأشياء أخرى وليس لديه علم الخشية، قد لا يخشى الله تعالى. فمن الخطأ تفسير هذه الآية بالعلماء مطلقا، علماء الذرة أو علماء الطب أو علماء الفيزياء أو علماء الكيمياء، هؤلاء مع اتساع علومهم إن لم يكن لديهم علم بالله هل يخشونه؟ لا يخشونه. الفقيه الذي يفتي الناس إذا لم يكن لديه علم بالله هل يخشاه؟ الفقيه الذي يفتي الناس يسألونه، يأتي واحد يقول له أنا فعلت كذا حلال أم حرام، المرأة طالقة ليس طالقا، يقول له طلقت المرأة أو يقول له لم تطلق، هل بالضرورة أن يخشى الله؟ لا، هناك علم بالله إن لم يحصله لم يخشى الله. العالم بالعقائد والأسماء والصفات إذا لم يعلم الله، لم يكن لديه علم بالله هل يخشى الله؟ قد لا يخشى الله. ما شغله؟ ماذا يشتغل هذا العالم؟ بالأسماء والصفات، لكن لم يعلم بالله. العلم بالله غير العلم بالأسماء والصفات التي الناس نتناقش فيها، ليس هذا مجرد العلم بالله. العلم بالله الخشية منه، الخوف منه، رجاؤه، محبته، الأنس به، الإعراض عما لا يحبه، الشوق إليه، هذا هو العلم بالله. ليس العلم بالله معلومات تقرأها في الكتاب وتجادل الناس بها، الأسماء والصفات، في كثير من الناس يحفظون علم الأسماء والصفات ويجادلون فيه من هذا الطرف ومن هذا الطرف، وليسوا عالمين بالله ولا يخشون الله ويكذبون على عباد الله. موجود أم ليس موجودا؟ موجود. إذن ما هو العلم النافع؟ هو العلم بالله. العلم بالله هو حال بين العبد وربه يجعل الإنسان يخشى الله، ليس هو مجرد معلومات، هو حال علم حقيقي يتفاعل القلب معه فيثمر العمل والخشية. فانشغال ببعض الأشياء الظاهرية عن هذا العلم الحقيقي هو الذي يجعل هذا العالم لا يخشى الله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء به سبحانه. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أي يقرؤون القرآن، وقيل معنى يتلون يتبعون، والأول أظهر، والخبر يرجون تجارة، إن الذين يتلون كتاب الله يرجون تجارة، أو محذوف يرجون تجارة لن تبور، أي لن تكسب، ويعني بالتجارة طلب الثواب، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. توفية الأجور هي ما يستحقه المطيع من الثواب، والزيادة يزيدهم من فضله، التضعيف فوق ذلك. وقيل الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قيل هي النظر إلى وجه الله الكريم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، ذكر في البقرة ما بين يديه يعني في التوراة والإنجيل. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والتوريث عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم، فصار في أيديهم الكتاب الحق، والأمم الأخرى من أهل الكتاب في أيديهم الكتاب المحرف والكتاب المبدل والكتاب المغير، وفيه الزيادة وفيه النقص. إذن من يحمل الكتاب حقيقة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة رضي الله عنهم وأكثر المفسرين هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالظالم لنفسه العاصي، والسابق التقي، والمقتصد بينهما، يعني بين المعصية والتقوى. وقال الحسن: السابق من رجحت حسناته على سيئاته، والظالم لنفسه من رجحت سيئاته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والجميع يدخلون الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له. فإذا على التفسير الأول الذي عليه جمهور العلماء أن الظالم لنفسه، وأن المقتصد، وأن السابق بالخيرات، كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. وقيل، هذا قول ثان، الظالم الكافر، والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق التقي. فالضمير في منهم، فمنهم على هذا يعود على العباد، فمنهم ظالم يعني فمن العباد، على القول الأول فمنهم فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما على القول الأول فيعود على الذين اصطفينا، وهو أرجح وأصح لوروده في الحديث وجلالة القائلين به من أئمة الصحابة رضي الله عنهم. فإن قيل لما قدم الظالم، فقال فمنهم ظالم، ووسط المقتصد وأخر السابق، ف فالجواب أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لئلا ييأس، وأخر السابق لئلا يعجب بنفسه. فمنهم، فمن هذه الأمة ظالما لنفسه، فقريب منهم، يعني فهم أنه منهم، إذن هو مع الباقين في شيء يجمعه. وقال الزمخشري: قدم الظالم لكثرة الظالمين، وأخر السابق لقلة السابقين. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لما قال سابق بالخيرات بإذن الله؟ حتى لا يعجب الإنسان بنفسه. سبقك بالخيرات هو بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، إشارة إلى الاصطفاء. جنات عدن يدخلونها بدل من الفضل، أو خبر مبتدأ تقديره ثوابهم جنات عدن، أو مبتدأ تقديره لهم جنات عدن. يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. ضمير الفاعل يعود على الظالم والمقتصد والسابق، على القول بأن الآية في هذه الأمة. وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة. وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خاصة، وذلك على قول المعتزلة في الوعيد. المعتزلة عندهم مؤمن وعندهم كافر، وعندهم بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. جنات عدن يدخلونها، فاتحاد هذا الضمير مع هؤلاء الثلاثة أوفر، فيكون على التفسير الأول يدخلها هؤلاء الثلاثة، لكن بعضهم يدخلها مع أول الداخلين، وبعضهم يدخلها بعد حين. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. تقدم في الحج ذكر الأساور، وأيضا ذكرت أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهذا من نعيم أهل الجنة. وما أنعم الله تعالى به على أهل الجنة جعله للمؤمنين في الجنة خاصة دون أن يكون لهم في الدنيا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تأكلوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فكونها للمؤمنين في الآخرة ينبغي أن لا يستعملوها في الدنيا، فلا يجوز الأكل بأطباق الذهب، ولا يجوز الشرب بآنية الذهب، ولا يجوز الأكل بالملاعق المتخذة من الذهب، ونحو ذلك من الأشياء. ومنه أيضا لا يجوز للرجل أن يتحلى بذهب ولا بفضة إلا بخاتم فقط، خاتم من فضة. أما سائر أنواع الحلي فليس للرجل أن يتحلى بذهب ولا بفضة، لا بخاتم الذهب، ولا بسوار الذهب، ولا بقلادة الذهب، ولا بأي شيء من الحلي. كذلك الفضة، الرجل له من الفضة الخاتم، وليس له أن يلبس أساور الفضة، وليس له أيضا أن يلبس أسورة وأطواق الفضة، هذا حلي غير جائز، إنما يكون في الآخرة إن شاء الله تعالى. ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قيل هو عذاب النار، وقيل أهوال القيامة، وقيل الموت، وقيل هموم الدنيا، والصواب العموم في ذلك كله. يعني كل أصناف الحزن الله تعالى يذهبها عن المؤمن. أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. هي الجنة، والمقامة هي الإقامة في الموضع، وإنما سميت الجنة دار المقامة لأنهم يقيمون فيها ولا يخرجون منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جار السوء في دار المقامة. دار المقامة يعني البيت الذي يسكنه الإنسان الذي يملكه والذي لا يمكنه الخروج عنه، فيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون فيه جار سوء. فأما جار البادية فيتحول، يعني الجار العارف أو الجار الطارئ كما يكون في حال التنقل، هذا يؤذي مدة ثم ينتقل. أما الجار السيء في دار المقامة فهذا مما يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمسنا فيها نصب، النصب تعب البدن، ولا يمسنا فيها لغوب، اللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن. إذن هناك من الناس من عندهم لغوب، اللغوب قد يكون أشق من النصب. النصب تعب البدن، الجهد في البدن، واللغوب التعب النفسي الذي يجعل الإنسان يمرض في بدنه. مرض مرضان، مرض البدن ومرض النفس. هذا مرض النفس خطير جدا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية من الأمراض كلها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها يستعينون من الصراخ، أي يستغيثون فيقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وفي قولهم غير الذي كنا نعمل اعتراف بسوء عملهم وتندم عليه. فجوابهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الآية، توبيخ لهم وحجة عليهم. وقيل إن مدة التذكير 60 سنة، وقيل 40، وقيل البلوغ. يعني أعطي الإنسان مدة 60-70 عاما ألا يتذكر؟ والأول أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. وجاءكم النذير يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعني الشيخ لأنه نذير بالموت، والأول أظهر إنه عليم بذات الصدور أي بما تثمره الصدور وتعتقده. قال الزمخشري ذات هنا تأنيث، تأنيث ذو بمعنى صاحب، لأن المضمرات تصحب الصدور، يعني ما يضمر في القلوب يصحبها. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ذكر في الأنعام، يعني يخلف بعضكم بعضا كلما مضى جيل خلفه جيل آخر. فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. المقت احتقار الإنسان وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، الآية احتجاج على المشركين وإبطال لمذهبهم. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أينما خلق هؤلاء الشركاء، أم لهم شرك أي نصيب في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. في قراءة نافع فهم على بينات منه، أي على أمر جلي. والضمير في آتيناهم يحتمل أن يكون للأصنام أو للمشركين، وهذا أظهر في المعنى، والأول أليق بما قبله من الضمائر. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، في موضع مفعول من أجله، تقديره